السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أجل وأنفع مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وحذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الأخوة، لقد أمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرا بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيخ صلاح يقول: أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة ومن توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني المتابعين والأخوات المتابعات، مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون ما أجاد لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخ الشيخ علاء بدير حفظه الله يسأل: هل يجوز أداء عمرة نافلة عن ميت اعتمر عن نفسه من قبل؟ لا مانع من ذلك وفقك الله. جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم بن سعيد. توضيح حديث: من منكم لم يقال في الليلة لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا عند القبر قال النبي لأصحابه وهي زوجة عثمان: هل منكم من رجل لم يقال في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأمره فنزل فدفنها، وكان عثمان على ما قالوا موجودا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا لم يقارف أي لم يجامع زوجته تلك الليلة، وقيل يقارف يرتكب إثما، والظاهر الأول ولعلها خصوصية لزينب. ومن العلماء من قال لرفع بعض العنة عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: يسأل الممكن المعتدة المتوفى عنها زوجها ولها بيتان، ممكن تبيت فيهما؟ نعم ممكن، بل ورأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوسع من ذلك، فترى لها النقلة، وكانت تخرج نسوتها وهن في أجدهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف الإسناد. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى إلزامها بالمبيت في بيت الزوجية، إلا أن عائشة رضي الله عنها خالفته، ومع عبد الله بن عباس وروي عن علي وجابر أيضا. أما ابن عمر ويروى عن عمر في بعض الضعف عن ابن مسعود وعثمان، لكن الأشهر من ذلك كله ابن عمر، أنه يلزم بالبقاء في بيت الزوجية، يلزم بالبقاء في بيت الزوجية. قال الزهري: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. السيدة تقول: كلما أتوضأ أشعر بخروج الريح، فماذا أفعل؟ إذا كنت متأكدة من خروج الريح فتلزمين بالوضوء، تلزمين بالوضوء. إذا كنت متشككة فلا يلزمك الوضوء. قالت: أولادي لا يحافظون على الصلاة، هم كبار ولا يسمعون نصيحتي، ماذا أفعل؟ عليك بالنصح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز لي في كل مرة أدعو لنفسي وأهلي أن أقول وللمؤمنين والمؤمنات يجوز ذلك ولا بأس به؟ حكم شهادة كرة القدم قليل الفقه الذي ينظر إلى مباريات كرة القدم، ليس بالرشيد، ليس بالذي يحافظ على وقته ودينه. لا نقول حراما، لكن كما قال الرسول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيهما كثير من الناس، يبيعون الأوقات بأدفع الأثمان، بل بلا ثمن، بل بضرر، يبذل من وقته ساعة ساعتين، ما المقابل؟ لا شيء إلا الضرر. كيف أتوب من ذنب يحبه قلبي، لعلمي أنه ذنب أتوب، ولم أستطع تطبيق شروط التوبة ألا وهو الندم. استغفر الله واستري نفسك، وإذا كنت أنت المعنية تغطي شعرك واستري نفسك. رجل ترك مبلغا من المال وليس له ولد، بنات فقط، إخواته يرثون فيه. نعم، البنات هن الثلثان، وإذا كانت له زوجة فلها الثمن، يكون المجموع 19 على 24، 19 على 24، وإخوانه يأخذون الباقي. صلاة التسبيح منازع في ثبوت خبرها والأثر ضعفه. مريض يصلي جالسا، هل تجوز صلاته دون إيقاف محمول طبي مركب له؟ الاضطراد يجوز مثل هذا. ما هي صلاة الغفلة؟ لا نعلم دليلا على شيء اسمه صلاة الغفلة. هل التأخر في إيفاء النذر يمنع الرزق؟ هل التأخر في إيفاء النذر يمنع الرزق؟ وليجعل الداء بعد ذلك غير مستجاب؟ عدم الوفاء بالنذر مع القدرة على ذلك معصية. عدم الوفاء بالنذر على القدرة مع القدرة على ذلك يعد معصية. وعموم المعاصي من أسباب فوات الرزق. هل يسبق هلاك الأمم أن يمتعهم الله بالنعم قبل نزول العذاب؟ لا يلزم، لا يضطرب، قد يكون وقد لا يكون. نعم، قد قال الله تعالى: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. لكن هذا لا يضطرد، بارك الله فيك، لأن الله قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لو ذهبت امرأة بها مرض في موضع حساس تتكشف في موضع حرج لرجل يعالج العلاج الضم يحتاج وقتا، فعرض عليها الزواج لمدة العلاج حتى لا تقع في محظور التكشف. لا يجوز أن يتزوج لمدة زمنية محدودة. إذا أراد أن يتزوج على سنة الله ورسوله دون تقييد بوقت وكذا مع الإتيان بأركان الزواج فلا بأس، أن مدة محدودة لا. السنة في وضع موضع الافتراش والتورق. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات وقد تورق وافترش، وإن كان الأكثرون من العلماء على الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير. أبي ما لا أملك، ما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. هل في العسل زكاة؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث في أن العسل عليه زكاة. وعمر كان يأخذ العشور، قال العلماء: لأنه كان يحرص أو يكلف من يحرص العسل لأصحاب العسل. والأسباب التي تعينك على صلاة الليل: أولا سؤال الله ذلك، ثانيا النوم مبكرا، ثالثا التخفف من الذنوب والأوزار، رابعا التنبيه ضبط المنبهات وتوصية الأقرباء أن يوقظونك. ما حكم ترك الصلاة عمدا؟ تركها عمدا جاحدا لا يكفر، تركها عمدا متكاسلا عنها مرتكب لكبيرة ولا يكفر. لبس ملابس الإحرام قبل الميقات لا بأس به، ولكن لا تهل إلا من الميقات. البنوك كلها سواء، لم يجد وساوس استهزاء ويضحك معه من أنفه هل يؤاخذ عليه؟ هذا مريض يا سارة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارق نفسك. ماذا يقال عند الدخول على أهل العزاء للرجال؟ صيغ العزاء تتنوع. فالرسول أرسل مرة لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده وجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. ولكن هذه صيغة طويلة. وقد قال معاوية لابن عباس لما مات الحسن بن علي: آجرك الله يا ابن عباس في الحسن بن علي، آجرك الله يا ابن عباس في الحسن بن علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تبكي عند القبر اتق الله واصبري. قل سمعت أنه لا يجوز عمل أكثر من عمرة في الصخرة الواحدة. لم يرد عن النبي تكرير العمرة في الصخرة الواحدة. ترك الصيام عمدا كبيرة من الكبائر. تأخرت في الإنجاب وبدأ إيماني يضعف، دائما أبكي وأحس بالضعف أمام الناس. هذا ابتلاء من الله. نعم ابتلاء، يعبد لمن يشاء إناثا ويعبد لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أخ تكفل بمصاريف الزواج كاملة ولم يكلف الزوجة ولا أهلها أي مصاريف إطلاقا حتى المؤخر دفعه مقدما، فطالبوه أن يوقع على قائمة، ماذا يصنع؟ ومن بخيار، لكن القائمة هي مهر المرأة. أعلم يا سائلي أن المرأة لا تجبر على التجهيز بأي شيء، والذي يفعله أبوه معها من باب الإحسان إليها ليس من باب الواجب، فلا تمن عليها لكونك أنت الذي جهزت المنزل، هذا أمرك. لكن هي لها مهر، والمعتاد في مصر أن المهر يتمثل في العفش الذي يأتي به الأثاث، أثاث الزوجية الذي يأتي به الزوج. الأساس ينقسم إلى قسمين: جزء يأتي به الزوج، جزء تأتي به الزوجة. هذا الواقع. فالجزء الذي يأتي به الزوج هو صداقها، فكونه يضم إلى الذي أتت به ويكتب كل ذلك في قائمة العفش لا إشكال، لا إشكال أبدا، هذا مهرها. إذا كنت أنت تريد أن تبخسها حقها هذا شيء آخر. لكن عموما الصداق في مصر الآن يتمثل في شبكة وفي مؤخر، ويتمثل في العفش الذي يأتي به الزوج لزوجته. هذا هو الصداق. إذا لم تكن تريد أن تكتب الأساس الذي أتيت به، لم تكن تريد أن تكتب قائمة عفش، فأعطيها مهرها، أعطيها مالا وتقبل. فكمن يصلي بالناس وهو لا يرتدي الدشداشة أي الثوب، عريان يعني وبالضبط لا تصح لا ستر العورة. أصلي الفجر في البيت وقت البزوغ، ولا أصليها قبل ميعادها بخمسة وثلاثين دقيقة في المسجد. صلي الفجر في البيت وقت البزوغ، إذا بزغ الفجر صلي، يعني إذا ظهر. هل في دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا تزكية للنفس؟ يا عمر بن خالد، ما يتوقع منك هذا السؤال؟ في كتاب الله مثنيا ربي على الذين يقولون هذا. التخلص من الفراغ، التخلص من الفراغ يسأل نفسك بأي شيء. اقرأ قرآن إذا بيشتغل عمل. ما دورنا نحو غزة؟ وكأفراد نملك الدعاء، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب، وأن يصرف عنهم كل بلاء، وأن يخذل عدوه وعدوهم. أما الحكام فعليهم دور أكبر من ذلك بكثير. زوجي الله يهديه وهو سليم كثير الحرفان بالطلاق، وطلقني مرتين حلف مرة أني لا أدخل بيت أختي وأطعته، ولكن ما أنكر أنه حلف علي. المشكلة أنهم شاهدين على اليمين، لأن طالق إذا كان طلق ثلاث مرات متفرقات فأنت لست بزوجة له، فالأقيم البين على أنه طلقك ثلاث مرات. ما حكم نزع الشعر الزائد تحت الحواجب؟ الشعر تحت الحواجب إذا النمص نتف شعر الحاجب. هل صلاتي الصحيحة أنا أستحم ولم أنوي الوضوء؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا لم تنوي الوضوء لا يقع لك وضوء. امرأة طلقت تطليقة أولى بإن عند المأذون وما زالت في العدة، كيف ترجع لزوجها؟ يقول لها رجعت في وش الاثنين على ذلك. عفوا، تطليقة واحدة بإنة تقل بإنة؟ لا، بإنة لابد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. البائنة لابد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. حكم التبرع من مال الورث، الشيء الخفيف ممكن يجوز، لكن الشيء الكثير لا يجوز. هل الدعاء يغير من القدر؟ عليك بالدعاء والله يتولى الأمر كله. يقوم القتال في المنهم يعدوا صفرا، يكون صفرا لأي غرض من الأغراض على حسب حال الشخص والملابسات التي في الرؤية. كيفية الانتظام على قيام الليل، هل في قراءة آيات أو اتباع أشياء؟ لم يكن النبي يفعل كبير شيء إلا أنه كان يقرأ المعوذات ويسعد في يده ويمسح بها رأسه وما استطاع من جسده ويقول أذكار، وكان الأخير بعض العلماء يعله بأنه كان يفعل ذلك إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام. الكلام الخارج على الصلاة سهوا، إذا كنت سهين لا شيء عليك. زوجي ميت، حلمت الأحلام ازدادت اليوم، فنقتصر على الفتاوى، الأحلام لها وقت آخر إن شاء الله. سامح يقول أقسمت بالله ثلاث مرات ألا أقوم بأعمال معينة في شغلي في وقت عصبية شديدة، ولكنني فعلت حتى لا تحدث مشكلة، هل يلزم الصيام؟ إذا كنت معقدا اليمين يلزمك الكفارة وإطعام 10 مساكين، إن عجزت صم، أما إن لم تعجز عليك الكفارة التي إطعام 10 مساكين. حكم تحديد شعر اللحية، ما صفة هذا التحديد؟ إذا كنت تخرب اللحية ولا تترك إلا خطا كما يفعله المستحون من سنة رسول الله فلا يجوز لك. إن كنت تأخذ الشعر الشاذ المتطير لا بأس بذلك. حكما فاته الركوع أو السجود مع الإمام، من فاته الركوع أو السجود مع الإمام يأتي بركعة فلا تحصل له الركعة. حلق اللحية أراه حراما لأن فاعله مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر قائلا قص الشوارب وأوفوا اللحى. هل صح هذا الدعاء بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، لا يصح بعد الوضوء. ما حكم من يوزع تركته وهو حي للضرورة؟ يجوز مثل ذلك للضرورة والله أعلم، لكن هناك بعض الاختلافات، هل الذكر يستحض الأنثيين أو أنه يتساوى بالأنثى؟ فنقول أفضل لك أن تكتب كل ما تريد في ورق وفق الشريعة وتحفظه مع شخص، ولا تسلم الناس، لا تسلم الورثة شيئا. يعني الآن بل اضبط الأمور قبل وفاتك حتى لا يتسلط شخص على آخر إذا أردت ذلك. فمعنى صدقة جارية، المعنى صدقة أجرها جاري مستمر لانتفاع أقوام بها. هل يزول تغليل نية الصلاة بعد بدء الصلاة؟ من ماذا إلى ماذا يا حمزة؟ وضح السؤال. حكم إقراص كفارة يمين على أبي لا بأس، حفظك الله يا رقية. ما حكم رد كلمة أنت طالق بفعل معين؟ يعني تعليق الطلاق على شرط أختار منه القول أخطر فيه أن قال بأن هذا يكفر كفارة يمين. شركة العروس تعتبر في بلادنا مصر من المهر. خاف من يكتب رواية من دينه وبنات أفكاره. ينظر إلى القصد منها، هل القصد منها تنمية فضيلة أو القصد منها فسق وفجور؟ وقد يتجاوز في الذي يكتب قصة يرمي إلى معنى كريم من المعاني الكريمة التي يأمر بها الشرع. لهذا أبو حمزة المصري يتعجب ويقول وخذوها الناس والحجارة، لماذا الحجارة لا تسبح؟ ومن قال لك إن حراك الحجارة تعذيب لها؟ طب يعذب الله بها ناس. لا تعترض يا فتى، لا تعترض يا فتى. يقول أنا متحيرة جدا، هل لزوجي حكم علي في الدخول والخروج وحفظ القرآن بعد تلبسه بالزنا؟ سؤال هذا يعني لزملائي نفس المشكلة. طب ولماذا تبقين معه وقد تلبس بالزنا على حد قولك؟ انفصلي عنه، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، واستريحي منه واستريح منك. أما تبقي على زوجة له وتتصرفي كيف شئت، فأخشى عليك أيضا أن تبقي بشأن مخالفات الشريعة. انتبه لنفسك، لم يعجبك الرجل ووجدته فاسقا خبيثا ابتعدي عنه. ما الحكم في أكل مال الآخرين؟ إخوتي يريدون أكل حقي، أختي في يريدون أكل حق أختي في ميراثها وحقها. ظلم، وتأكلون التراث أكلا لما. وهي كبيرة من الكبائر كما لا يخفى. الأولاد يتولاهم الله، ولا تعيشين مع الزاني إذا كنت تزعمين أنه زاني، ستأخذ منه ما يرضي الهوى. الصلاة على الميت 4 تكبيرات، لو دخلت متأخرا في التكبيرة الثانية بعد تسليم الإمام أقضي ما فاتك. هل كل حديث النفس معفو عنه؟ ليس كل حديث النفس معفو عنه. الأشياء التي في النفس فيها تفصيل. الخواطر العارضة التي تمر ولا يستجمع القلب لا يؤاخذ عليها العبد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. أما عقد القلب العزم على فعل شيء فقد قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هل مؤخر دين على الزوج للزوجة؟ نعم هو دين، لكن في بعض قسائم الزواج يقولون في شأن المؤخر يستحق عند أحد الأجلين، إما الوفاة وإما الطلاق. إذا قيد بذلك فعلى حسب ما قيد به، وإذا لم يقيد بذلك فهو دين. هل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لشاب قريب لا يعمل؟ إذا كان فقيرا، أما إذا كان متكاسلا عن العمل فغيره أفضل. هل أولى اعتزال الناس طالما كان الاختلاط بهم يتسبب في الوقوع في الذنوب؟ إذا كان يتسبب في الوقوع ابتعد، لكن إجمالي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ما حكم من قالت لزوجها: سوف أنحك شهر لكي ننظر هل تتحسن أحوالنا بعد المشاكل؟ فقال لها: لا، وكان قصدي أريد الاستمرار مع زوجتي. لا شيء في ذلك، حبك الله الذي أحببتنا فيه يا رياض. أفضل ذكر يحبه الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا من الأذكار الطيبة التي يحبها الله. هل علي زكاة أموالي عند أخي؟ عند أخيك لماذا؟ أكل عليك أو ماذا؟ وضح. يقول: عندنا تجديد من الأمن على اللحية، كل يوم تفتيش على اللحية لدرجة أنه يقول للناس: دفنك طولك ليه كده؟ وكذلك الحليق، وذلك للحليق إذا مر الملتحي كل يوم من ذلك الطريق يقبض عليه يعطل من الصباح إلى الليل ثم يطرق إذا كنت مضطرا جاز لك وإلا فاثبت يا هيثم اثبت. نسأل الله أن يهدي رجال الأمن ولا يحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشر والشريرين. ما أدري من يضع هذه القوانين، الله ينتقم منه الذي يضع القوانين التي تصد الناس عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أنا ساعدت زوجي، تقول أنا ساعدت زوجي بالحياة منذ زواجي وبعت معظم مرسي بيتي، كتبت بعض ما عنده باسم أولادي، هل يبارك لي الله فيه لأن كتبت دون علم؟ ساعدت زوجي بالحياة منذ زواجي وبعت معظم مرسي ببيته، يعني كتبت ورثك لأبنائك حتى تحرمين الزوج لأنك ساعدتيه يا نجلاء. بهذا التوصيف الذي ذكرت لا بأس، أولادك هم أولاده ولا أولاد أحد آخر. عموما هل يجوز المرأة أن تهب شيئا من مالها لأبنائها في حياتها؟ نعم تريد ذلك، نعم يجوز لها ذلك إذا كانت تقصد أن تنشع الزوج من الميراث كاملا بعلة لغير علة مشروعة، فالعمل بالنيات. وعليك السلام يا خالد طاحون. حكم قراءة سورة الجمعة ليلة الخميس في صلاة العشاء لم يرد فيه أي أثر. زوجها رمى عليها اليمين 3 مرات في أوقات مختلفة، الأخيرة كانت على يد مأذون وهو كنا على جنابه، وكل ما كانش يقصد الطلاق في أول مرتين كان متعصب. الطلاق واقع يا أختي الكريمة، طلقت 3 مرات وما نفعت معك في الحلال هتنفع في الحرام. الله يسلمك، طلقت 3 مرات ابتعدي عنه ولا تعيشي في الحرام. ما المكس أو المكس وما حكم المكس؟ كان المكسون يقفون في الطريق يأخذون من الناس المال عنوة حتى يسمحون لهم بالمرور، أو يلزمونهم بإعطاء مال ظلما وعدوانا. من الذي مات يا محمد بن محمد؟ فالكتب المفيدة لطالب الحديث، تقصد مصطلح الحديث أو الحديث شرحا ودراية خبرة بالمعاني؟ عندك كتب في هذا وكتب في ذاك. كنت أحز عن رجل ودفع لي ابنه 15,520 جنيها، عجزت وسافرت واعتمرت ولم الترية تم الإمساك بي وتبصيني ومنعي ورجعوني إلى جدة وتم إلغاء إقامتي ومنعي من دخول السعودية، وكنت قد اشترطت في النية. ماذا علي؟ عليك الفلوس لصاحب الفلوس يا محمد معاطي، اديها 15,520 جنيه كما اخذتها، لانه يفترض انك لا تقول هذا الكلام لو لا تقبل انه انت قادر عليه، فانت متسبب لانك عارف انك ممكن تمنع. اخذ الاجر لتعليم القران الكريم، أخذ الأجر لتعليم القرآن الكريم لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رأي جماهير العلماء. أما الأحاديث الواردة في المنع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كالحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء رجلا يقول علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقلت يا رسول الله أجاهد بها في سبيل الله، فقال إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها فلا يصح هذا الحديث. حديث يوم الجمعة لزيارة الموتى، إذا جاء توفقا لا بأس، بمعنى إذا كان هذا اليوم هو يوم فراغك وتزور القبور فيه لا بأس توفقا، أما تخصيص يوم الجمعة تخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور لم يرد فيه نص. أعطيت شخصا مبلغا من المال ولم يرد ذلك المال هل أعتبرهم بالزكاة؟ لا يجوز. دكتور عبد الغني وبارك الله فيك وحفظك الله. من يضحك؟ الأخت سارة يبدو أنها موسوسة، ابتعد عن هذه الأسئلة يحفظك الله. حكم الموعظة عند القبر بعد الدفن نتيجة لي فعلت. ما صحة هذا الحديث؟ أكثر ما يدخل هذه الأمة القبر والعين، لا يثبت صحة حديث ليس للنساء وسط الطريق. السند قد يحسن لكن به علة فليعاد تحرير القول فيه. هل يجوز أخذ قرض لشراء موتورسايكل لحاجة العمل؟ بالربا لا يجوز، بالربا لا يجوز. كيفية إخراج الخمس من الركاز؟ إخراج خمسه، إخراج خمسه، كيف تقسم على خمسة وخمسة يخرج؟ صحة حديث أكثر أهل الجنة البله على المجانين، يعني لا يصح. ثم إن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المجانين لم يعملوا الصالحات. في الآيات رد على من يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء، يقول العاقل المطيع أفضل من المجنون، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حكم من يقرأ القرآن في المآتم بأموال كثيرة عمله مكروه. حكم البنوك كلها واحد سواء. يقول أنا أتقلق في النوم أنام وأسمع القرآن، ما حكمه؟ أتقلق لا بأس، نمت والقرآن شغال لا بأس. الندر ينفع نأكل من الذبيحة؟ على حسب، على حسب لفظك في النذر ماذا قلت. تكرار نفس الصورة في الصلاة قال في الركعة الأولى إن أعطيناك الكوثر، وفي الثانية إن أعطيناك الكوثر، الصلاة صحيحة. رد على شبهة كشف سيدنا عمر لساق أم كلثوم، لو ثبتت هي الخطوبة، هي من خطوبتي كانت صغيرة رضي الله عنها. البول الناس العاديين البسطاء لا يلزم يا نصر الدين، لا يلزم العاديين البسطاء، وحتى العاديون البسطاء كيف أول ما ندخل الجنة؟ والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما مقدار النصاب للحبوب بالكيلوغرامات؟ خمسة أوسق تختلف من قمح إلى ذرة إلى شعير، تختلف تقريبا يقولنا خمسة أرادب والأرادب 12 كيلة والكيلة الأرادب كم كيلة ماشي. تقبل بالجرامات لا أدري. أقوم بشراء منتجات للشركة وتقوم ببيعها، وهذا ليس بعملي. أعطي المندوب واحدة عمولة على تلك المبيعات، حاليا أزيد من ثمانية وأخذ الفرق؟ بشراء منتجات لا يجوز، أنت مستأمن، أنت مستأمن، عليك أن تكون أمينا وتوضح كل شيء عندك. هل من الممكن أن أخذ فتوى ولكن الحديث لا يمكن من خلال الدردشة؟ أرسل رسالة يا عبد الرحمن ونطلبك إن شاء الله. حكم أخذ قرص لعلاج مريض، القرض قرض بريمة لا يجوز. زوجي متيسر حاليا فما ساعدهوش في جهاز بناتي وأطلع عمره مع العلم عندي ثلاث بنات، ينفع؟ لست بملزمة يا فرنسا، لست بملزمة بأن تساعد الزوج في التجهيز، مسؤوليته. الأحاديث المذكورة كلها ضعيفة. هل يجب على كل مسلم حفظ القرآن الكريم؟ لا يجب، لكن يستحب. العمل في التجارة هل يجب إخراج مبلغ من المكسب لله لكي ربي يبارك لي؟ لا، يستحب ذلك. أما الواجب عليك هو زكاة المال. يبارك فيك ربي يا أحمد بن عاد عرفات، الكيلة من القمح 12 كيلو، صح؟ الكيلة تقريبا من القمح، لكن من الشعير ما نستطيع نضبطها ب 12 كيلو، ممكن تنزل إلى 10 كيلوات. وخمسة أوسق يعني تقريبا خمسة أرادب. زوجي يقول لي أن تربية الأولاد مسؤولية الزوجة، وهو عليه أن ينفق، الزوج حر يتصرف كيف يشاء، والزوجة تأكل وتشرب وتنام، يعني حر يتصرف كيف يشاء الزوج، مش فاهم كيف، ما المشكلة؟ بين المشكلة يا بارك الله فيك. حكم سماع الأخبار من النساء جائز، تسمع الأخبار من النساء، كنا صادقات في نقل الخبر. حديث إذا رأيتم النار فكبروا لا يثبت. ضعيف جدا. النقاب أراه واجبا، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عورة، وقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حكم الزاني والزانية في الدنيا الجلد، إذا كان بكرين، وإذا كان الجلد مع التغريب، مع التغريب سنة نفي سنة بعيدا عن البلاد، مع الجلد جلد مع الجلد. أما إذا كان متزوجين فالرجم. يعمل في متجر حلويات ويزيد ميزاني من 50 جرام فوق الكمية المطلوبة، لصاحب المتجر عندي حق علما بأنه يصعب الوزن بالضبط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث زي ما أرجح. أمر خفيف هذا زين وأرجح، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. زوج ينكد ويسب زوجته لتساعده في مصاريف البيت مع أنه يعمل ولا يعلمها دخل ويدعي الاحتياج، هو بذيء وظالم، ليس من حقه أن يأخذ من الزوجة أموالا. الشيخ عطيته لماذا تقولون بعد وصول ثواب القرآن للميت؟ لماذا؟ اسأل نفسك يا عطيته، هل ورد أن النبي قرأ قرآنا وهذا ثوابه الميت أم لا؟ ونحن معك على النتيجة التي تنتهي إليها ما دامت مدعمة بسند، أو لا ترضى بفعل الرسول، اسأل هل فعل الرسول ذلك أم لم يفعل؟ كيف أحسب الزكاة على محل تجاري أملكه؟ تقيم السلع التي تباع وتشترى، أما الأصول الثوابت فليس عليها زكاة. ما هو الخمس في الإسلام؟ خمس تقصد الخمس الذي عند الشيعة أو الذي عند السنة أو ماذا؟ الشيعة يقولون بدلا من زكاة المال 2.5، لا يقول خمس التركة زكاة. يقول كنت بلم الأجرة في المواصلات وأخذت جنيه زيادة بالخطأ ولم ألاحظ إلا بعد النزول من العربة، وإذا كنت تعرف صاحب العربة سلم له جنيه، لا تعرف صاحب العربة ليس عليك شيء، تصدق بجنيه. دخلت المسجد وجدت الإمام رفع من الركعة الأخيرة، أدخل معه أم أنتظر؟ أدخل معه لحديث الرسول عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الصلاة بدون جارة لم تجوز، والأفضل تغطية الصلاة بالجوار الأفضل. بحكم الجلوس على المقاهي وشرب الشيشة، شرب الشيشة حرام، والجلوس على المقاهي من خوارم المروءة، فليس برجل وقور من يجلس على المقهى. حكم اختزال جنين من 3 بعد عملية حقن مجهري نصيحة من الأطباء لزيادة خطورة التعرض لمشاكل حمل وطلق المبكر وخسارة الجميع. في الشهر الكامل الله يستر عليك إذا كان دون أربعة أشهر دون نفخ الروح فيه، إذا كان دون نفخ الروح فيه فلا بأس، بعد نفخ الروح لا يجوز. نعم على عروض التجارة زكاة يا أمجد، وهذا رأي جماهير العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة وما يقتضيه القياس الصحيح. هل يمنع قص الأظافر ليلا؟ ليس عندنا دليل على المنع من قص الأظافر ليلا. هل يجوز الإحرام من جدة حيث المطار؟ لا يجوز من جدة الإحرام، إنما ميقاتك ميقات أهل بلدك. إزاي أفك الطفل عن قلبي؟ الذي يفكه هو الله، أكثر من الاستغفار أو أكثر من الاستغفار مع دعاء الله. ما الحكم إذا أراد الأب بيع البيت الذي نعيش فيه بغير حاجة؟ إذا كان الأب سفيها فامنعوه، إذا كان رشيدا فاستمعوا منه لماذا يريد بيع البيت. حكم استخدام بطاقة التأمين الصحي لمريض آخر لم يستطع تحمل لا يجوز. خش يا أخت عزة، هل حدث تغير في ألوان الصورة؟ منذ قليلا ماذا عندي فقط لا أعلم. عندي قناة على اليوتيوب والربح قائم على الإعلانات المعروضة، ولكن لا أتحكم فيما يعرض من الإعلانات، قد تكون فيها تربح. إذا كانت إعلانات محرمة لا يجوز لك أن تتربح من المحرم. حلاب البوكر على النت بدون مال يعتبر ميسر؟ لا أعلم ما البوكر يا أمير. ما معنى عقد القلب على العزم على عزيمة القلب؟ نسيت زوجتي خلع النقاب في العمرة، وبعد الانتهاء من هذه العمرة علمنا أننا نسينا. لا شيء عليكم إذا كنتم نسيتم. حكم شهادة الرجل على عقد الزواج وهو لا يعرف إلا اسم الزوج دون اسم أبيه وجده، والمرأة كذلك. جائز، لكن ينبغي أن يكون الزوج يعرفهم أفضل. تكفير الذنوب يلزم الحج؟ لا يلزم الحج بعينه، أي عمل صالح كبير. حكم عمل تأمين على الحياة في شركة التأمين؟ إذا كان ذلك اضطرارا المضطر له أحكامه، وإذا كان اختيارا لا تؤمن. تسمية الابن بالقاسم لا بأس بذلك، خاصة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان هناك عدد من السلف اسمهم القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، من العلماء والمحدثين والفقهاء. حكم الذهاب إلى الموالد؟ لا تذهب إلى الموالد، فإن الذهاب إلى الموالد أحيانا يتضمن عموما تكسير سواد أهل البدع والضلالات. حديث مأكله حرام مشربه حرام غزي بالحرام أن يستجاب له يفصح مسلم، لكن في سند رجل يقال له فضيل بن مرزوق وهو متكلم فيه. ما تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ الكرسي عند جمهور العلماء موضع القدمين، والعرش سرير الملك. حكم زيارة النساء للمقابر؟ لا بأس بها إذا اتقيت الفتنة والبدعة. الحديث المانع إما ضعيف أو إما منسوخة. لو الزوج متزوج زوجة أخرى ومستكفي بزوجة واحدة، تبقى الزوجة الأخرى عليها ذنب؟ لا ما ليس ذنب، ليس عليها ذنب، بناد عليها ذنب. توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد، هل هذا جائز؟ لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، وبعد ذلك رخص وقال كلوا وادخروا حيث شئتم. وردة اللوتس تقول: اعتمرت خلعت النقاب ولبس ديشة من أعلى رأس، عمرتي صحيحة؟ اعتمرت خلعت النقاب ولبس العمرة صحيحة، مش مغطية الوجه. ما صحة حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ هو في البخاري، لكن بعض العلماء يتكلم فيه من أجل بعض رجال الإسناد فيه من بعض الضعف. التسمية على الوضوء لا تجب، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. ولم يرد في أي رواية ثابتة أن في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل قبل الوضوء. إذا مات أبي عليه الصيام فيجب أن يصوم الولي لازم وراء بعض أيام متفرقة على النحو المتيسر لك يا نعمان. أيمن حرب يريد شراء سيارة بالتقسيط، ولكن سيقوم أحد أصدقائي بشراء السيارة كاستم يدعى علي بالتقسيط، هذه حيلة من حيلة الربا يا أيمن، ابتعد عنها. حط بيع السجائر في المحل، بيع السجائر حرام لأنها مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رجل طلق زوجته عبر الهاتف المحمول، الطلاق واقع ما دام مقرا بذلك. حكمة مشروعية العدة، لا عدة حكم، ويكفي أنها امتثال لأمر الله سبحانه. ما حكم اللباس بالمقلوب؟ يعني اللباس بالمقلوب تلبس ثوبا ومعكوس يعني، وليه بالضبط؟ كن عاقلا. صحة حديث سبع تمرات صحيح، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم صوم ولا سحر. في روايات التقييد بتمر العالية ثابت كل ذلك. هل عند موضع الحوض من مع النبي صلى الله عليه وسلم ستكون كل الأمة ستكون متواجدة أمة محمد؟ أمة محمد حول حوض محمد، كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. هل يجوز الجلوس مع أخ الزوج ومواجهته؟ خلوة لا تجوز للحاجة، عدم الخلوة جاز مع أي رجل للحاجة وعلى قدر أو عفواً وبدون خلوة. ماذا نعمل في طعام يرسل من الناس من أهل الأضرحة؟ لا تأكل منه، لأن كثيراً ما يهلون بهذا الطعام للسيد البدوي والغيره، فلا تأكل منه ولا تكثر سواد أهل البدع والضلالات. كيف أتعامل مع أخي الذي لا يصلي ولا يستجيب إلا بالضرب؟ كم عمره يا أمينة؟ بعض الناس يعتقد أن لبس الثوب مقلوبا يقي من السحر، لا أعلم دليلا على هذا، هذا من الخرافات. هل يقبل الدعاء إن كان ظلما في وقت الاستجابة؟ الله كريم يا كريمة، أعلم أن الله علام وأن الله لا يظلم أحدا. حكم نطق شهادة في دخول الإسلام من خلال الهاتف لا بأس، ويبقى إسلاما، المهم التلفظ بها. هل يجوز العمل في محلات صيانة التلفزيون والدش الكمبيوتر الموبايلات؟ نعم يجوز. أين سؤالك يا مصطفى؟ المسح على الشراب القصير الذي يظهر جزءا من الرجل، هل تعني جزءا من القدم أم جزءا من الرجل؟ ماذا ما الذي تعنيه؟ المسح على جورب أقل من أدنى من الكعبين لا يجوز. الوقوف أمام المرأة لفترات بها وقت. الحكم إذا ارتدت الفتاة النقاب بدون موافقة أبيها، هل تأثم؟ لا تأثم، لما الطاعة في المعروف. ما معنى نهرب من خمر؟ خمر ليس كخمر الدنيا يا إنجي إنجي نمان أو ما أدري ما اسمه. خمر ليست كخمر الدنيا، هي كخمر الدنيا. فالله يقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون، غير من خمر اللذة للشاربين. هل يوجد أماكن لا يرد فيها الدعاء في المسجد الحرام؟ لا أعلم شيئا، لكن هناك أماكن أقرب من أماكن. فمن ذلك عند الملتزم وبين الباب وبين الحجر الأسود، لكن قطعا لا. إنما كان الصحابة يدعون عند هذا المكان أحيانا. صحة حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن لا يصح. أخوها سيكون في فرح وأغاني بها موسيقى وهي تساعد أمها، ولو تركت المكان ستغضب أمها. توازن بين المفاسد بارك الله فيك. كانت ممكن تضع شيئا في أذنها وتعمل الطعام مع أمها فعلت، وإن كانت لن تولد مفسدة بابتعادها ابتعدت. عبد الحميد رباه، هل هناك مستند لمن يغتسل بفضل وضوء الحاسد؟ ليس بالفضل، بماء الوضوء ليس بالفضل. هناك حديث سأل ابن حنيفة أنه كان يغتسل، مر به عامر بن ربيعة وكان سأل أبيضا، فقال عامر ما رأيت جلدا مخبأ مثل هذه الجلد سائر اليوم. سقط سأله صريعا في الحال، جاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدرك سألا صريعا، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عمرو بن ربيعة فأتي به. فقال على ما يحصد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. ثم أمر بأن يؤخذ ماءه ماء الوضوء ويصب على المريض، فكان قام كمان أنشط الناقة. والنبي يقول أيضا العين حق وإذا استفسرتم فاغتسلوا. أرى أن التدخين حرام لأنه مضر بالاتفاق. هل تجوز صلاة العبد الذي لم يعتق؟ صلاة طبعا تجوز، كيف لا تجوز؟ ما حكم العمل في أوقات الصلاة؟ حسب الضرورات، إذا لم تكن هناك ضرورة أجب داعي الله، كانت هناك ضرورة فبحسب الضرورة. هل تجب الزكاة لمن لديه ديون؟ تجب؟ لا مش تجب، يعني أقصد شان سؤالك، يعني هل نعطي من عليه ديون؟ نعطي من عليه ديون، لكن ليس وجوبا أن نعطيه، هناك غيره أيضا. لكن إذا كنت تقصد معه مال وعليه ديون، يصف الديون من المال الذي معه، إذا تبقى معه ما يبلغ النصاب أو يفوق النصاب زكى، والله أعلم. رأى ثار المني ولم يدي منذ متى احتلم، كيف ما حكم الصلاة؟ يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بعد أن قام من آخر نومة نامها. هل يجوز جذب امرأة تطلق من زوجها المشرك وتدخل في الإسلام؟ يجوز إذا افترقت عن زوجها المشرك. حكم تخلص الحق، خلص الحق. هل تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة لمن أقرضته لأخي إذا كان دينا حيا يرجى سداده وبلغ النصاب؟ لا بأس. سيف مدحت وجزاك الله كل خير. الأخ سيف جزاك الله خير. عندما الإمام يقرأ دائما في الركعة الثانية الجهرية بالفلق، والقراءة جائزة، لكن إن سأل هل ورد هذا عن رسول الله؟ لم يرد هذا عن رسول الله. إنكار الزوج المنكر بقلبها مع الزوج، لأن الإنكار يسبب النفور. يعني شايفة يعني ماذا يصنع؟ يعني يصنع محرمات وتنكر في قلبك، ذكريه. هل نبض عضلات الجسم باستمرار علامة على الحصد؟ ليس هناك دليل في ذلك. امرأة متزوجة برجل لا يصلي أبدا ماذا تصنع؟ لا تنفصل عنه. ما حكم من سب الله ليأخذ من الإسلام؟ نعم بلا ريب أن من سب الله يأخذ من الإسلام. ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ المعنى جحود منكر للنعم. ما الجمع بين حديث لا تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وحديث لا تقنط عبادي؟ تقنيط العباد التيئس من رحمة الله، ليس هناك تعارض. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. يا أختي لا تعبسي، قلت لك الحديث ضعيف، إذا اخترت رأي آخر لك، لكن العبث هذا ما يصلح. صحة حديث دعاء السوق حديث ضعيف جدا. هذه الأخت التي تلقب بالحنون، الحنون أسئلتها غريبة، فبين الحين والآخر تصدر منها أسئلة اسمح لي أن أقول أنها ليست بسديدة ولا أزيد على هذا. أريد أشتري سيارة بالقسط ويتم خصمها من المرتب عن طريق البنك. لا تفعل هذا ربا. عبد الله ماذا يقول؟ عبد الله عباس هو الذي يقول ها ها ويضحك ويقول لا إله إلا الله أو غيره. هل يجوز مسك المصحف في من حيض فترة الحيض؟ أهل الحديث يجاوزون ذلك، والاختيار أن تمسكي بحيل خروجا من الاختلافات. حكم إجبار الزوج على النقاب وأخشى أن لا تصبر عليه وهي الآن محجبة، ألزمها يا وليد بأن تنتقب وتغطي وجهها يا وليد. تمسكي عن رعيتك. حكم التحدث مع خطيبتي في الهاتف في حدود الدين. بالمعروف على قدر الحاجة، فهي لم تزل امرأة أجنبية عنك. أنا زوجها طلقها ويقول إنها التطليقة الثالثة. أنا لا أتذكر واحدة من التطليقات، وأنا لا أتذكر إن كنت طاهرة أم لا. هو قال ثلاثة، الكلام كلام الزوج، خلاص أمرك إلى الله، والله يعوضك خيرا. حكم تخليص الحق، ما مرادك بتخليص الحق؟ كيف؟ إن الله 99 نسبا من أحصى دخل جنة، ثابت صحيح البخاري وغيره. وحكم لمس يد المرأة في البيع والشراء بدون تعمد، بدون تعمد لا يغفر الله لك، متعمد لا يجوز لك. رجل مستقيم بارد بأمي المسلمة تكرر معه حلم سنين. يا أخي يا أشرف، لا تذكر هذا الكلام القبيح، لا تذكر هذا الكلام القبيح، نعم الشيطان. إن المسلمة يا جماعة حملت المسلمة ممكن رد عفوا، هل تجوز السباحة للنساء مع العلم أنه يوجد يوم خاص بالنساء؟ إذا لم يكن هناك أي مفاسد جاز. امرأة بعيدة عن الرجال ولا تصور ولا تظهر عورتها لا بأس. ليس لي الآن كتاب في السيرة، لكن هناك كتب رجعتها في المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لأخي الشيخ إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى. مغازي النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب نافع، وبصدد إخراج هو كتاب في السيرة أيضا إن شاء الله. زوج طلق زوجته وردها دون تلفظ بشيء. طلق زوجته وردها، رد بأحد أمرين، إما بالجماع وإما باللفظ. حكم أخذ العلاوة من الزبون دون إكراه. يعني العلاوة من الزبون دون إكراه، وهذا معنى العلاوة. من يسري ناس سؤالي من يسري الله حفظك صحة حديث من قال سبحان الله قال الله له صدقت في سندي بعض الضعف يا سيد كشك بصدد إخراج كتاب نجيم نجم في هذا الصدد إن شاء الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا مذكرا نفسي وإخواني اجتهاد لنصرة هذا الدين امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وامتثالا لأمر الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات أكثروا من ذكر الله وقولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا من المذاهب الضالة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من الفئام الضالة من البشر. وكذلك احذروا على أنفسكم المذاهب الهدامة والشعارات الكافرة الواردة من دول الكفر كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية والعلمانية وغير ذلك. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأسأل الله أن يجزيكم خيرا على حسن متابعتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.